وأيضا لأن الركن الأسود والركن اليماني كلاهما جهة اليمن، بمعنى أن الكعبة الركنان الشماليان هما الركنان الشاميان، والجنوبيان في إلى جهة اليمن هما الحجر الأسود والركن اليماني، فهو ركن يماني من جهة أنه إلى جهة اليمن. لأنهما جنوب، يعني ركنان، لأنهما الركنين الجنوبيين من الكعبة، لأنهما الركنان الجنوبيان من الكعبة. قال واليمانيان بتخفيف الياء، وحكى سيبويه والجوهري وغيرهما لغة أخرى بالتشديد اليمانيان اليماني. من خفف قال هذه نسبة إلى اليمن، فالألف عوض من إحدى ياءي نسب اليماني، فتبقى الياء الأخرى مخففة، لو شددناهما لكان جمعا بين العوض والمعوض، وذلك ممتنع. ومن شدد قال الألف في اليماني زائدة وأصله اليماني، فتبقى الياء مشددة وتكون الألف زائدة، كما زيدت النون في صنعاني ورقباني ونظائر ذلك والله أعلم. يعني كلاهما صحيح، لو قال اليماني أو اليماني فقط يجوز على هذا الوجه. وأما قوله يمسح فمراده يستلم، وسبق بيان الاستلام وهو المسح باليد، أن يمسح بيده. وأعلم أن للبيت أربعة أركان: الركن الأسود والركن اليماني، ويقال لهما اليمانيان كما سبق. وأما الركنان الآخران فيقال لهما الشاميان، لأنهما جهة الشام كما ذكرنا. يعني اللي يريد أن يتخيل شكل الكعبة على الخريطة إلى مكة المكرمة، يبقى فيه الركنين الشماليين الكعبة إلى جهة الشمال، والركن الحجر الأسود عن يمين إلى جهة الشرق والجنوب، والركن اليماني إلى جهة الغرب والجنوب. والشاميان أيضا يسمى أحدهما الركن الشامي والركن العراقي، وكلاهما جهة الشام. الركن العراقي اللي هو الشمالي الشرقي، والآخر الشمالي الغربي. لكن المشهور أن يقال عنهما الشاميان. يقول: أما الركنان الآخران فيقال لهما الشاميان، فالركن الأسود فيه فضيلتان: أحدهما كونه على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم، والثانية كونه فيه الحجر الأسود. وقد ثبتت أحاديثه في فضل الحجر الأسود، وأنه كان أبيض من الثلج فسودته خطايا أهل الشرك، ولولا ذاك ما مسه ذو عاهة إلا برئ. وفي أحاديث أخرى صحيحة أنه نزل من الجنة، وأنه كان أبيض من الياقوتة. وهذا يدلنا على فضيلة هذا الحجر وفضل استلامه عبودية لله سبحانه وتعالى. وكأن يعني الإنسان الذي فارق وطنه الأول ويريد أن يرجع إليه، وعنده أثر من آثار هذا الوطن وهو الجنة، فهو يبين حبه للعودة ورغبته في أن يصل مرة أخرى إلى وطنه الذي غاب عنه بطاعة ربه سبحانه وتعالى. وشرع الله عز وجل استلامه وتقبيله دون أي حجر آخر أو شجر أو خشب أو غير ذلك في الأرض كلها. لم يشرع ربنا سبحانه وتعالى إلا استلام وتقبيل والسجود على هذا الحجر. ويعني هو الآن أجزاء ملصق بعضها ببعض في أرضية لاصقة بعد أن تكسر لما نزعه الباطنية، وبقي 20 سنة في الجهات في بلادهم الشرقية قبل نجد، حتى أعاده الحاكم بأمر الله الحاكم الباطني أيضا، لكنه أعاد الحجر الأسود إلى الكعبة، وما زال موجودا على تلك الهيئة منذ ذلك الزمن والله أعلم، قطع صغيرة موضوعة في أرضية تلصقها ببعضها. وينبغي أن يمس هذه الأجزاء حتى يكون قد مسح الحجر الأسود، الأجزاء السوداء التي في داخل هذه الأرضية، وهو كما نعلم محاط بطبقة من الخارج بإطار من الفضة قدر ما يتسع لرأس إنسان، ويعني مقعر من الداخل، والأجزاء الحجر في داخل هذه في داخل السطح المقعر. وكونه على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم سيأتي بيانه موضحا، في أن إبراهيم عليه السلام بنى الكعبة على قواعد وأسس موجودة في أسفل البيت الحرام، ولما بنى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الكعبة في زمنه حفر حتى نظر الناس إلى أس صخور كأسنمة البخت كأسنمة الإبل مرتبط بعضها ببعض في أسفل الكعبة تحت بناء الكعبة، ووجد هذه الأسس هذا الأس ممتدا بحيث يشمل جانبا وجزءا من الحجر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن قريشا قصرت بها النفقة، وذلك أنها كانت تشترط في بناء الكعبة المال الحلال، لم تجعل فيه مال ربا ولا مهر بغي ولا حلوان كاهن، وإنما جعلوه من خالص أموالهم، فقصرت بهم النفقة فبنوا الحجر في الجزء الباقي ليحدد أو ليشمل الجزء الباقي من الكعبة. فالذي على قواعد إبراهيم عليه السلام من أركان الكعبة الأربعة الركن الأسود والحجر الركن الأسود والركن اليماني، فأما الركنان الشاميان فليس على قواعد إبراهيم عليه السلام، لأن الكعبة التي بناها إبراهيم عليه السلام أكبر من الكعبة الموجودة حاليا، ولذا لما بنى عبد الله بن الزبير الكعبة على قواعد إبراهيم استلم الأركان الأربعة، ولكن هدم الكعبة التي بناها عبد الله بن الزبير الحجاج الثقفي بأمر من عبد الملك بن مروان، وأعاد بناءها إلى ما كانت عليه من جهة المساحة، من جهة المساحة التي تشغلها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظلت على هذا البناء إلا أنه قد زاد في ارتفاعها، فكانت أصلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا هذه المساحة، لكن الارتفاع كان أقل من ذلك، وهي منذ بناها عبد الملك الحجاج في زمن عبد الملك بن مروان على ما هي عليه إلى اليوم، لم يغير منها شيء، ولم تبنى الكعبة منذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا. الكعبة بنيت عدة مرات، وقريش بنتها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وفيها القصة المشهورة من أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فصل بين القبائل في من يضع الحجر الأسود في مكانه، ووضعه هو صلى الله عليه وسلم بيده بعد أن وضع ثوبه أو وضع ثوبا وضع عليه الحجر، وأمسكت به القبائل الكبرى يعني من أطراف الثوب، ثم وضعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده في مكانه، ولكن ترك الركن ترك الحجر وهو مسافة جهة الركنين الشماليين، ترك على حاله الذي هو عليه جزء فيه من الكعبة وهو قدر 4 أذرع إلى 5 أذرع من الحجر، وهو على شكل نصف دائرة يمكن للناس أن يدخلوا إليها ليكونوا قد دخلوا إلى الكعبة، لأنها جزء، لأنها كما ذكرنا جزء كبير من الحجر هو جزء من الكعبة. نعم، يشرع أن تبنى الكعبة على قواعد إبراهيم إذا لم تكن هناك فتنة، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. كان فيها، هو ما صنعته قريش من كونها لم تدخل فيها فيه مالا حراما مما شرف الله به الكعبة، وهم لم يتوبوا من الشرك، يعني لم يكونوا قد تابوا من الشرك، لكن لم يجعل الله عز وجل مالا حراما في بناء بيته الحرام. فالأصل بلا شك أن بيوت الله لا تبنى من الأموال المحرمة، ولكن إن وجدت أموال مجهول أصحابها وتاب من اغتصبها أو أخذها بعقد فاسد أو بعقد محرم أو عمل فاسد وتاب إلى الله وعجز عن الرد، وممكن أن تنفق في مصالح المسلمين، وممكن أن تستعمل في ذلك، لأن هذا على جدب. أما من جاءنا مثلا بمال ربوي مع إصراره على الربا، أو جاء بمال من غناء أو مهر بغي ما زالت على بغائها، لم ننتفع به في بناء المساجد، ولم يجز أن يجعل في بناء المساجد. قال النووي رحمه الله: أما الركنان، أما اليماني ففيه فضيلة واحدة. يقول: الركن الأسود فيه فضيلتان، أحدهما إحداهما كونه على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم، والثانية كونه فيه الحجر الأسود. وأما اليماني ففيه فضيلة واحدة، وهي كونه على قواعد إبراهيم. وأما الركنان الآخران فليس فيهما شيء من هاتين الفضيلتين، فلهذا خص الحجر الأسود بشيئين: الاستلام والتقبيل للفضيلتين. وأما اليماني فيستلمه ولا يقبله، لأن فيه فضيلة واحدة. عندما يتصدع جزء من الكعبة أو نحو ذلك، هل يلزم أن تظل هذه الأحجار هي بعينها؟ لا يلزم إلا الحجر الأسود، تصلح على ما تيسر للناس في أي وقت، ولا يلزم أن يبقى ضمن أحجار الكعبة إلا الحجر الأسود. قال: أما الركنان الآخران هما الشاميان فلا يقبلان ولا يستلمان والله أعلم. وهذا دليل بالأولى على منع التمسح بباقي جدران الكعبة. كثير من الناس يتمسح بالجدران وليس فقط الأركان، الأركان الجوانب الأربعة، فهناك من يظل يتمسح بالجوانب، وهناك من يتمسح بأستار الكعبة، مع أنها تصنع كل عام، تتجدد كل عام، فليس فيها ما يعني ما يتصور حتى من فضيلة تستحق أن يتمسح بها من أجلها. وبالأولى وبالأولى ينهى عن التمسح بالقبور وبما تركه الصالحون، لأن الكعبة على شرفها، وأنها القبلة، وأنها بيت الله الحرام، وجعلها الله عز وجل أفضل بقعة على وجه الأرض، ذلك أن مكة أحب البلاد إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي. والصلاة في المسجد الحرام مضاعفة بمائة ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد النبوي، فإنها مضاعفة على الصلاة فيه بألف صلاة، بمائة صلاة، لأن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فيما سواه. ومع ذلك لم يشرع تقبيل ولا استلام أي جانب من جوانب الكعبة إلا الركنين اليمنيين. فمسح القبور أولى بأن يكون بدعة ضلالة. وقد قال عمر كما سمعنا أنه لولا أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر الأسود ما قبله. فالأصل ألا يقبل حجر، وحتى وهو يعلم أنه حجر، لكن استثني من ذلك الحجر الأسود لما ذكرنا، ولم في ذلك من الحكمة، ولأنه يشهد يوم القيامة لمن استلمه، وكما ذكرنا يكون سببا بإذن الله، لأنه من ضمن الطاعات يكون سببا لدخوله الجنة والعودة إلى موطنه الأول. فالذين يجوزون مسح القبور ويقولون هذا من التبرك بأثار الصالحين، مع كون التبرك بأثار الصالحين مختلف فيه، فهذه القبور ليست من أثار الصالحين، وتلك القبور المبنية التي يزعم أنها قبور بعض الأنبياء كقبر الخليل في فلسطين، وكما يزعمون أيضا قبر هود ونحو ذلك، وهناك من يدعي وجود قبر إسماعيل في المسجد الحرام، وهذا كله باطل لا دليل عليه، ولا يعلم على وجه الأرض قبر نبي إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فليس هذا من أثاره. ولم يقل أحد من العلماء باستحباب استلام الجدران ولا الأركان التي على قبر النبي عليه الصلاة والسلام باتفاق أهل العلم، بل ذلك بدعة محدثة. ولو اعتقد أنها تضر وتنفع فهذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله. فالذي يتمسح بالقبور ويطوف بها ويعتقد أنها تنفعه والعياذ بالله أو تضره لو ترك تقبيلها واستلامها، وأن ذلك من إيذاء الصالحين، فهذا الذي يعتقده من أنها تضر وتنفع شرك والعياذ بالله من ذلك. فلذلك نقول أن وجود هذه القبور وما يفعله الناس بها من طواف ومسح وتبرك، كل ذلك من بقاء من آثار الوثنية التي دخلت إليهم بعد أن نجانا الله سبحانه وتعالى منها ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الحجر الأسود فليس بوثنية، لأنه عبودية لله عز وجل، الله شرع لنا ذلك وفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نفعله معتقدين أنه لا يضر ولا ينفع، وأنه حجر في النهاية، وأن الله وحده هو الضار النافع. فخطر كبير ذلك الذي يعني يفعله الكثيرون من بناء القبور على من بناء المساجد على القبور، ومن وضع الأضرحة عليها والطواف بها واستلامها تشبيها لها بالحجر الأسود وبالكعبة في الطواف بها. وزاد الغلاة والمبتدعون، بل قل والمشركون، أنهم جعلوا ثواب الطواف بهذه القبور واستلامها أفضل من كذا حجة وعمرة، وأفضل من الطواف بالبيت. وما يفعله الرافضة والصوفية عند قبور الأولياء وغير الأولياء من مظاهر الشرك والوثنية مما يجب أن يحذر منه كل مسلم ومسلمة، وأن يحذر منه وأن ينهى عنه. وهذا الموضع من أهم المواضع في الاستدلال، يعني موضع عدم استلام الركنين الشاميين من الكعبة رغم شرفها ومنزلتها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولأن الصحابة ما قبلوا حتى الركن اليماني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبله. فالترك في هذا الموضع سنة والفعل بدعة. فعمر يحتج بأنه لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله ما قبله، فالأصل عدم التقبيل. ورأينا إجماع العلماء على أنه لا يقبل إلا الحجر الأسود، وانعقد إجماع المتأخرين على أنه لا يمسح إلا الأسود واليماني. فكيف إذن بما على قبور الصالحين وغير الصالحين من الخطر العظيم، مظاهر الشرك التي تحدث عند قبور هؤلاء. فكما ذكرنا الترك في هذا الموضع عبادة، والفعل لما ترك النبي عليه الصلاة والسلام بدعة. فالسنة في ترك ما ترك، لأنه قاصد للترك، وكونه ترك صلى الله عليه وسلم ذلك يدل على أن الفعل محدثة ضلالة وذريعة إلى الشرك الأكبر، فيكون شركا أصغر، أعني في استلام قبور الصالحين ونحو ذلك وتقبيلها، نسأل الله العافية. أما إذا اعتقد أنها تضر وتنفع فهذا الشرك الأكبر. شهود الحجر الأسود لمن استلمه بحق يوم القيامة، أليس هذا بنفع؟ نعم، وليس من قبل نفسه، والله هو الذي ينطقه بذلك، لكن كما قال عمر لا تضر ولا تنفع، يعني بذاته أو مع الله عز وجل، لا يضر بذاته ولا ينفع بذاته ولا يعني مع الله سبحانه وتعالى على جهة الشركة. أما تقبيل المصحف فقد ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم تقبيل المصحف تعظيما له، ومن هنا كان الأمر فيه اجتهاد، كان الأمر فيه اجتهاد لوروده عن بعض الصحابة. يقول النووي رحمه الله: وقد أجمعت الأمة على استحباب استلام الركنين اليمانيين، واتفق الجماهير على أنه لا يمسح الركنين الآخرين، واستحبه بعض السلف، وممن كان يقول باستلامهما الحسن والحسين ابن علي وابن الزبير وجابر ابن عبد الله وأنس ابن مالك وعروة ابن الزبير وأبو الشعثاء جابر بن زيد رضي الله عنهم. قال القاضي أبو الطيب: أجمعت أئمة الأمصار والفقهاء على أنهما لا يستلمان. قال: وإنما كان فيه خلاف لبعض الصحابة والتابعين، وانقرض الخلاف وأجمعوا على أنهما لا يستلمان والله أعلم. ولكن الذي يظهر أن ابن الزبير إنما استلم الركنين الشاميين لما بنى الكعبة على قواعد إبراهيم، وضم فيها وضم إليها جزءا من الحجر، فصارت الأركان الأربعة على قواعد إبراهيم عليه السلام، فلذا استلم الأركان الأربعة. قوله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني، يحتج به الجمهور في أنه يقتصر بالاستلام في الحجر الأسود عليه دون الركن الذي هو فيه، يعني يستلم الحجر وليس أي جانب من جوانب هذا الركن أو أي جزء من أجزائه، إنما يستلم الحجر الأسود فقط. يعني إذا لم يستطع الوصول إلى الحجر الأسود هل يشرع مثلا أن يمسح من فوق؟ يعني الجانب الحجر الأسود في جانب الإيه؟ في جانب الركن، في جانب الركن كما ذكرنا سطح مقعر، ربما لا يستطيع أن يصل إليه من ويدخل يده أو رأسه، فهل يشرع أن يمسح الركن نفسه كما يمسح الركن اليماني؟ لا. طب الركن اليماني يمكن أن يمسح أي شيء فيه، أي جزء من إيه؟ من أجزاء، واحد يمسحه من فوق واحد يمسحه من تحت، لا يلزم الحجر اللامع الذي يمسحه الناس مثلا، لأن كل ذلك هي أحجار لا فضيلة لبعضها على بعض، يعني هو في جزء ممسوح من كتر المسح إيه؟ أصبح أملس ناعم جدا وتختلف عليه الأيدي. فلو أن إنسانا مثلا أراد أن يتجنب لمس النساء فمسح من فوق ما يمسح الناس أو من تحت ما يمسح الناس، لا بأس بذلك، يمسح أي جانب من جانب الركن اليماني. وأما الحجر الأسود فيقتصر على استلام الحجر الأسود دون الركن الذي هو فيه. لكن نعم هو على قواعد إبراهيم، لكن لأجل أن فيه الحجر نفسه فاستلامه يغني عن الأمرين، وعدم استلام الحجر الأسود تقوم الإشارة مقامه. الاستلام كما ذكرنا يكون بمسح اليد ويكون بالتقبيل ووضع الجبهة على الحجر الأسود، وإن عجز فإن استطاع أن يمس الحجر الأسود بشيء في يده فعل وقبل ذلك الشيء، وإن مسحه بيده قبل يده كما فعل ابن عمر وفعل، وهذا نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإن عجز أشار بيده، ليس كما يشير الناس في الصلاة، فكثير الناس يشير يقف هكذا وكأنه يكبر للصلاة، وإنما الإشارة بيده اليمنى التي يستلم بها الحجر، فيستلمه دون أن يقبل الحجر، دون أن يقبل يده التي أشار بها، إنما يقبل يده إذا لمست الحجر الأسود. لو قبل يده من أي جزء طالما لمس ذلك شيء، لأن المحجن الذي كان يستلم به النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقبله من الطرف الذي استلم به، بل كان يستلم ركن المحجن ويقبل المحجن مباشرة. قوله رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده ثم وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله في شدة ولا رخاء، قال فيه استحباب تقبيل اليد بعد استلام الحجر الأسود إذا عجز عن تقبيل الحجر، وهذا الحديث محمول على من عجز عن تقبيل الحجر، وإلا فالقادر يقبل الحجر ولا يقتصر في اليد على الاستلام بها، هذا الذي ذكرناه من استحباب تقبيل اليد بعد الاستلام للعاجز هو مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال القاسم بن محمد التابعي المشهور لا يستحب التقبيل، تقبيل اليد، وبه قال مالك في أحد قوليه والله أعلم. والصحيح أنه يستحب أن يقبل يده إذا استلم بها الحجر أو إذا استلمه بشيء قبل ذلك الشيء. وقوله في شدة ولا رخاء دليل على استحباب بذل الجهد في استلام الحجر ولو كان في الأمر شدة ما لم يؤذي غيره من المسلمين، فالمزاحمة على الحجر مستحبة بشرط عدم أذية المسلمين، وما يفعله بعض الناس من الضرب والدفع الشديد ويعني نحو ذلك من أذية إخوانهم وأذية أنفسهم فيه فعل ما لا يجوز من أجل أمر مستحب غيره يقوم مقامه أو يغني عنه وإن لم يكن بنفس الدرجة، لكن لا يجوز أن يؤذي المسلمين أو أن يضربهم فضلا عما قد يقع من اختلاط الرجال بالنساء مع التدافع الشديد، فأحيانا تدخل مجموعة من النساء في هذا الزحام الشديد وتلتصق أجسام الرجال بالنساء وهذا أمر لا يجوز بلا شك، فلا ينبغي أبدا للمرأة أن تزاحم بهذه الطريقة، إن وجدت فرصة في وقت يعني هدوء وعدم زحام، ولا أظنه الآن يوجد في أي وقت من أوقات السنة ولا في ليل ولا في نهار، أقول إن وجدت دون أن تلتصق بالرجال وتلمس الرجال فلها أن تفعل ذلك. ولكن كانت تقول عائشة لمن قالت لها انطلقي بنا نستلم الحجر، فتقول لها انطلقي أنت، فهي حريصة على أن تبتعد عن الرجال، واستحب للمرأة أن تطوف بعيدا عن البيت من وراء الناس لكي لا تلتصق ولا تختلط بالرجال. قال في حديث عمر رضي الله عنه وقوله للحجر أما والله لقد علمت أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، وفي الرواية الأخرى إني لأعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع. هذا الحديث فيه فوائد، منها استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف بعد استلامه، يعني يستلمه بيده ثم يقبله، وكذا يستحب السجود على الحجر أيضا، وهذا حديث في السنن صححه الشيخ الألباني في أنه يضع جبهته على الحجر، وإن استطاع أن يبكي فليفعل لصحة الحديث. هنا تسكب العبرات، هنا تسكب العبرات، إن وجد بكاء في هذا المكان فليبكي. يقول وكذا يستحب السرود على الحجر أيضا بأن يضع جبهته عليه فيستحب أن يستلمه ثم يقبله ثم يضع جبهته عليه، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابن عباس وطاووس والشافعي وأحمد قال وبه أقول، كلام ابن المنذر. قال وقد روينا عن النبي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في السجود عليه، وانفرد مالك عن العلماء فقال السجود عليه بدعة، واعترف القاضي عياض المالكي بشذوذ مالك في هذه المسألة بتبديع السجود. يقول اعترف القاضي عياض بشذوذ مالك في هذه المسألة على العلماء، وأما الركن اليماني فلا فيستلمه ولا يقبله، النسخة اللي عندي بل يقبل يده بعد استلامه، بل لا يقبل اليد بعد السلام. يقول أما ركن اليمني فيستلمه ولا يقبله بل يقبل اليد بعد استلامه، هذا مذهبنا. وبه قال جابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة. قال أبو حنيفة لا يستلمه، وقال مالك وأحمد يستلمه ولا يقبل اليد بعده. وعن مالك رواية أنه يقبله، وعن أحمد رواية أنه يقبله، والله أعلم. الذي لا شك في صحته أنه يستلمه فقط ولا يقبله ولا يقبل اليد، لأن ذلك لم يرد ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والترك كما ذكرنا هو السنة، والفعل محدث حتى يأتي دليل. وأما قال وأما قول عمر رضي الله عنه لقد علمت أنك حجر وإني لا أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع، فأراد به بيان الحث على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في تقبيله، ونبه على أنه لولا الاقتداء به صلى الله عليه وسلم لما فعله، وإنما قال وأنك لا تضر ولا تنفع لئلا يغتر به بعض قريب العهد بالإسلام الذين كانوا ألفوا عبادة الأحجار وتعظيمها ورجاء نفعها وخوف الضرر بالتقصير في تعظيمها، وكان العهد قريبا بذلك. فخاف عمر رضي الله عنه أن يراه بعضهم يقبله ويعتني به فيشتبه عليه، فبين أنه لا يضر ولا ينفع بذاته، وأنه كان امتثال ما شرع فيه، وإن كان امتثال ما شرع فيه ينفع بالجزاء والثواب. وهذا معنى لا ينفع بذاته، ولا على أنه سبب النفع من ذاته أيضا، وإنما الذي ينفع أن الله شرع لنا ذلك فنحن نعبد الله بهذا المسح وهذا الطواف. كما ذكرنا لا ينفع بذاته ولا مع الله. يقول فمعناه أنه لا قدرة له على نفع ولا ضر، وأنه حجر مخلوق كباقي المخلوقات التي لا تضر ولا تنفع. وأشاع عمر هذا في الموسم ليشهد في البلدان ويحفظه عنه أهل الموسم ليشهد في البلدان ويحفظه عنه ويحفظه عنه أهل الموسم المختلف الأوطان، والله أعلم. قول رأيت الأصلع وفي رواية الأصيلع، يقول يعني عمر رضي الله عنه فيه أنه لا بأس بذكر الإنسان بلقبه ووصفه، الذي عندي مكتوب يكرهه وأظنها لا يكرهه. سياق الكلام يقول وإن كان قد يكره غيره مثله، وإن كان قد يكره غيره مثله. الظاهر أن عمر كان لا يكره ذلك، أن يقال عنه الأصلع، ولو أنه كان للتعريف كالأحول الذي في نفس الحديث عن عاصم الأحول الذي لا يعرف إلا به، فالتعريف بما يكرهه جائز. وكذا الأعرج والأعمش، فلو أنه لا يعرف إلا بذلك لما امتنع أن يقال، لأنه مما يجوز في باب الغيبة. وقول عمر رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفية، يعني معتنيا، وجمعه أحفياء. التزمه فيه إشارة إلى ما قدمنا من استحباب السجود عليه، والله أعلم. لأن الالتزام الالتصاق به، وهو لا يتمكن من الالتصاق به ببدنه، وإنما يلتصق به بوجهه وجبهته والسجود عليه، والله أعلم. قال مسلم حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. المحجن هو العصا الملتوية، عصا معقوب معقفة يتناول بها الراكب ما سقط له، ويحرك بطرفها بعيره للمشي. عصايا زي بتاعت الناس العواجيز اللي هي عاملة ايه لها ايد ملوية معقوفة زي الهلب ماشي جزء منها. قال وفي هذا الحديث جواز الطواف راكبا. الحديث يقول جواب باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للركب. في هذا الحديث جواز الطواف راكبا فيجوز الآن الركوب على العجلات. لن يستطيع أحد أن يدخل الآن بعيرا ولكن دخول العجلات ممكن. وكذا أن يطوف محمولا على أعناق الرجال هذا المتصور في الركوب يعني. وبعض العربات تدفع وبعضها بدفع كهربائي بعضها يعني فيه بطارية كهربائية تندفع بنفسها. وعلى أي الأحوال فكل ذلك مجزئ سواء اندفعت بنفسها أو اندفعت بدفع دافع. والطواف في هذه الحالة صحيح للدافع والمدفوع والله أعلم وأعلم. أنا لا أعرف خلافا في ذلك. الخلاف في الحامل والمحمول. الخلاف في الحامل والمحمول. والصحيح أن الحامل والمحمول كلاهما له طواف لأنه قد طاف بالبيت. يعني الأب والأم عندما يحملان أبناءهما أثناء الطواف هل يحتاجان إلى إعادة الطواف؟ مسألة فيها اختلاف. والراجح أنه لا يلزم أن تمس رجلاه أرض المسجد ولا أرض المسعى بين الصفا والمروة بل يجوز أن يكون في الهواء الذي بينهما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف في الهواء الذي بينهما وأرجل البعير على الأرض. ولذلك يجوز الطواف والسعي في الأدوار العليا لأن الأعمدة تقوم مقام أرجل البعير في أنها تجعله على الأرض. ولو تصور في زمن من الأزمنة أن جعل هناك عربات في الهواء لصح ذلك على الصحيح. يعني متصور كان في بعض المشاريع المعدة أن يتعمل حاجة زي التلفريك تطوف من خلال في الهواء من خلال أسلاك يعني. والصحيح جواز ذلك لأن العبرة أنه طاف بالبيت سواء لمس أو لمسش سواء تحت ولا فوق. وبالتالي فاللي راكب عجلة رجله ما بتمسش الأرض ولا يلزم أن يتعمد أنه مثلا رجله تمس الأرض عشان يبقى اسمه طاف. لا يلزم ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير أشواطا ورجله لم تمس الأرض في تلك الأشواط إنما كان على البعير. ولو على جسمه فوق جدران الكعبة يعني الدور الثالث دلوقتي بل الدور الثاني الدور الثاني فوق مستوى الكعبة. فكذلك عندما نكون نحن فوق رأس جبل فنحن نستقبل الكعبة وإن كنا في الحقيقة نستقبل الهواء الذي فوقها وهذا استقبال لها. فالذي طاف من حولها من فوق قد طاف بالكعبة. والعبرة أن يكون في المسجد والله أعلى وأعلى. نعم. قال وفيه جواز يقول واستحباب في هذا الحديث جواز الطواف راكبة واستحباب استلام الحجر وأنه إذا عجز عن استلامه بيده واستلمه بعود أنه إذا عجز عن استلامه بيده استلمه بعود. بس طبعا العود دلوقتي في منتهى الخطورة لأن الناس يتدافعون تدافعا خطيرا ولا تكد يعني في غير أوقات الصلوات ثانية واحدة تخلو من رأس إنسان وربما أدى وجود العود إلى إيه؟ إلى أن تفقع عينه أو نحو ذلك. لكن إن أراد أن يستعمل شيئا ورقيا لو شيء طويل ورقي يمكن أن يستلم إن كرتون مثلا إن سمح له بذلك. وهذا يدل على مشروع جواز الطواف راكبا وأنه أفضل من أن يترك نفسه للناس يحطمونه ويجتمعون عليه يعوقونه. يعني لما يخير الإنسان بين أن يطوف مثلا طوافا شاقا جدا قد اجتمع عليه الناس أو يسعى سعيا في الدور الأسفل والناس يمنعونه من أن يقول الأذكار أو الأدعية بقلب حاضر ويحصل نوع من التدافع الشديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد طاف راكبا فلو ركبت الدور الثاني أو الدور الثالث وطفت وسعيت في هذا مع كونك حاضر القلب لا يضرك ذلك على الصفا والمروة وعلى وطوف البيت. وبالنسبة للصفا والمروة اشتراط أن يلصق قدميه بأسفل الصفا والمروة كما ذكرنا، يقوم ذلك العمود الذي بني على الجبلين مقام إيه؟ مقام ذلك طبعا هو أعمدة على أطراف الجبال مثل البعير والله أعلم. يقول وفيه استحباب استلام الحجر وأنه إذا عجز عن استلامه بيده استلمه بعود، وفيه جواز قول حدة الوداع، وقد قدمنا أن بعض العلماء كره أن يقال لها حدة الوداع وهو غلط، والصواب جواز قول حدة الوداع والله أعلم. واستدل به أصحاب مالك وأحمد على طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه لأنه لا يؤمن ذلك من البعير، فلو كان نجسا لما عرض المسجد له. ومذهبنا ومذهب أبي حنيفة وآخرين نجاسة ذلك، نجاسة بول وروث ما يؤكل لحمه. وهذا الحديث لا دلالة فيه لأنه ليس من ضرورته أن يبول أو يروث في حال الطواف، وإنما هو محتمل، وعلى تقدير حصوله ينظف المسجد منه، كما أنه صلى الله عليه وسلم أقر إدخال الصبيان الأطفال المسجد مع أنه لا يؤمن بولهم بل قد وجد ذلك، ولأنه لو كان ذلك محققا لنزه المسجد منه سواء كان نجسا أو طاهرا لأنه مستقذر. هذا الكلام صحيح من جهة الاستدلال، من جهة الاستدلال يعني أن، لكن أما أصل المسألة فالصحيح أنه لا دليل على نجاسة بول وروث ما يؤكل لحمه، بل الصحيح طهارة ذلك لأنه إنما ذكر بول الناس، كان لا يستتر من بوله، لم يذكر بول البعير ولا بول يعني ما يؤكل لحمه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مبارك، صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل، ومرابض الغنم لا تخلو من روث وبول قطعا، فأمر صلى الله عليه وسلم بالصلاة فيها جوازا لبيان الجواز، ولو كانت نجسة لأمر بوضع شيء أو منع من الصلاة فيها للنجاسة مع البراءة الأصلية والله أعلم، البراءة الأصلية وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة. فنحن نقول بطهارة بول وروث ما يؤكل لحمه، وفي نفس الوقت لا يلزم من صحة كلام الإمام النووي في منع الاستدلال بدخول البعير المسرد على الدلالة على الطهارة أن يكون ليس هناك دليل آخر على الطهارة، الأدلة على الطهارة. لا بول الإبل ليس بنجس، وبول كل ما يؤكل لحمه ليس بنجس. مبارك أن النهي عن الصلاة في مبارك الإبل لأجل أنه خلقت من الشياطين، ولأنه من أخلاقها أخلاق الإبل خصوصا من أغلظ أخلاق البهائم المستأنسة، ولذلك نهي عن الصلاة فيها وأذن في الصلاة في مبارك الغنم، ليس لأجل نجاسة بول الإبل ولكن لأجل ما ذكرنا من أنها خلقت من الشياطين، شياطين الحيوانات، ليست أنها جن أو أخلوقة من النار، إنما هي شياطين شطنت بعدت في حدة وغلظ طباعها عن باقي بهيمة الأنعام، تجد البقر والجاموس والغنم والماعز أهدأ بكثير، ولذا كان من يعاشر الإبل تغلظ طباعه، ولذا أمر من أكل لحم إبل أن يتوضأ والله أعلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الركن بمحجنه، يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه، يعني اجتمعوا عليه وطوه. يقول هذا بيان لعلة ركوبه صلى الله عليه وسلم، وقيل أيضا لبيان الجواز، وجاء في سنن أبي داود أنه كان صلى الله عليه وسلم في طواف هذا مريضا، وإلى هذا المعنى أشار البخاري وترجم عليه باب المريض يطوف راكبا، فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم طاف راكبا لهذا كله. وقولوا أن الناس غشوه يعني ازدحموا عليه. في الرواية الأخرى عن جابر بن عبد الله قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حدة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه. حدثني الحكم ابن موسى القنطري قال: حدثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حدة الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم الركن كراهية أن يضرب الناس عنه. قولها ذلك في بعض النسخ يصرف الناس عنه، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه ألا يؤذى أحد من المسلمين بسبب توسيع الطريق له صلى الله عليه وسلم ولو بالكلام، فإنه كان كما قالوا: لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، لا يضرب الناس بين يديه ليوسع الطريق، ولا إليك إليك، لا ضرب ولا طرد، الطرد اللي هو يطرد الناس ويدفعون، وإليك إليك يعني بالكلام، يعني وقف عندك، قف عندك بس كده حتى يمر صلى الله عليه وسلم. وحتى غشوه صلى الله عليه وسلم، ولكن فاضطر إلى أن يطوف راكبا. فهذا يدل على أنه إذا كانت هناك إلا تقتضي الطواف راكبا فذلك، وإلا فالأفضل أن يطوف على قدميه، وإن طاف راكبا بغير عذر صح. قال: حدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا سليمان ابن داود قال: حدثنا معروف بن خربوذ قال: سمعت أبا الطفيل يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. يقول فيه دليل على استحباب استلام الحجر الأسود، وأنه إذا عجز عن استلام يده بأن كان راكبا أو غيره استلمه بعصا ونحوها ثم قبل ما استلم به، وهذا مذهبنا. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. يقول: إنما أمرها صلى الله عليه وسلم بالطواف وراء الناس لشيئين، أحدهما أن سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف، والثاني أن قربها يخاف منه تأذي الناس بدابتها، وكذا إذا طاف الرجل راكبا، وإنما طافت في حال صلاته صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أستر لها، وكانت هذه الصلاة صلاة الصبح والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة بجوار الكعبة مباشرة إلا صلاة الصبح من يوم الرابع عشر من ذي الحجة بعد طوافه طواف الوداع، صلى الصبح وانصرف والله أعلم. وهذا الحديث دليل على أنه ليس من الواجبات ولا الشروط استلام الحجر ولا تقبيله، لأنه لو كان الطواف لا يصح إلا بذلك أو كان في ذلك دم لما أذن لها أن تطوف من وراء الناس، وهذا يقتضي أنها لم تستلم الركن ولا حتى بمحجن، لأن الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم يحيطون بالكعبة من جميع الجهات، وهي لا تستطيع أن تطوف إلا من ورائهم، فطافت من ورائهم ولم تستلم الحجر الأسود بشيء، وإنما كما ذكرنا يشير بيده من لم يستطع الاستلام، ولو ترك ذلك فقد ترك سنة ولم يترك واجبا ولا ركنا من أركان الطواف. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قلت لها: إني لأظن رجلا لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره قالت: لما قلت؟ لأن الله تعالى قالت لما؟ قلت لأن الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية. فقالت ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، ولو كان كما تقول لكان، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. وهل تدري فيما كان ذاك؟ إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة، ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون، فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية. قالت فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخرها. قالت فطافوا، يعني ظن الأنصار أن الطواف بالصفا والمروة لكونهما جبلين من شعائر الجاهلية، فكره بعضهم أن يطوفوا بالصفا والمروة ظنا منهم أن هذا من جنس الطواف بإساف ونائلة، فأرادوا ترك ذلك. فأنزل الله بيان أنه لا حرج على من أراد الطواف بالصفا والمروة لأنها من شعائر الله. وأما درجة مشروعية الطواف فإنما يؤخذ من الأدلة الأخرى، السعي بين الصفا والمروة يؤخذ من الأدلة الأخرى، والأدلة الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى وأمر بأخذ المناسك عنه، والأصل في أفعاله الركنية، والله أعلى وأعلم. فالصحيح أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج والعمرة، لا يصح الحج ولا تصح العمرة إلا به. قال النووي باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به. مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج لا يصح إلا به، ولا يجبر بدم ولا غيره، يعني عليه أن يرجع حتى يطوف بالصفا والمروة، لو رجع إلى بلده دون أن يسعى فعليه أن يرجع حتى يسعى. يقول ممن قال بهذا مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وقال بعض السلف هو تطوع، وقال أبو حنيفة هو واجب، هذا الذي رواية عن أحمد رجحها ابن قدامة. يقول فإن تركه عصى وجبره بالدم وصح حجه. دليل الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، والمشروع سعي واحد، والأفضل أن يكون بعد طواف القدوم، أي لمن يحج مفردا، ويجوز تأخيره إلى ما بعد طواف الإفاضة، بل ولو أخره إلى أن يطوف مع الوداع، أن يسعى مع الوداع صح. حديث عروة وعائشة أنها أنكرت عليه ما قال. قال العلماء هذا من دقيق علمها وفهمها الثاقب وكبير معرفتها بدقائق الألفاظ، لأن الآية الكريمة إنما دل لفظها على رفع الجناح عمن يتطوف بهما، وليس فيه دلالة على عدم وجوب السعي ولا على وجوبه. فأخبرته عائشة رضي الله عنها أن الآية ليست فيها دلالة للوجوب ولا لعدمه، وبينت السبب في نزولها والحكمة في نظمها، وأنها نزلت في الأنصار حين تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة في الإسلام، وأنها لو كانت كما يقول عروة لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. وقد قرأ ذلك البعض لكنها قراءة شاذة مخالفة لرسم المصحف فلا تصح. يقول وقد يكون الفعل واجبا ويعتقد إنسان أنه يمنع إيقاعه على صفة مخصوصة، وذلك كمن عليه صلاة الظهر وظن أنه لا يجوز فعلها عند غروب الشمس، فسأل عن ذلك فيقال في جوابه لا جناح عليك إن صليتها في هذا الوقت، فيكون ذلك جوابا صحيحا ولا يقتضي نفي وجوب صلاة الظهر. كلام واضح بين. وقوله في قولها لصنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة، قال القاضي هو غلط، والصواب ما جاء في الرواية الأخرى أنهم كانوا يهلون لمناه، وفي الرواية الأخرى لمناه الطاغية التي بالمشلل. قال وهذا هو المعروف، ومناه صنم كان نصبه عمرو بن لحي في جهة البحر بالمشلل مما يلي قديدة، وكذا جاء مفسرا في هذا الحديث في الموطأ، وكانت الأزد وغسان تهل له بالحج، يعني بدل الكعبة يروحهم يطوفوا بهذا. وقال ابن الكلبي مناء صخرة لهذيل بقديد. وأما إساف ونائلة فلم يكون قط في ناحية البحر، وإنما كان فيما يقال رجلا وامرأة، فالرجل اسمه إساف ابن بقاء ويقال ابن عمرو، والمرأة اسمها نائلة بنت ذئب ويقال بنت سهل. قيل كان من جرهم فزنيا داخل الكعبة فمسخهم الله حجرين فنصبا عند الكعبة، وقيل على الصفا والمروة ليعتبر الناس بهما ويتعظوا، ثم حولهما قصي بن كلاب فجعل أحدهما ملاصق الكعبة والآخر بزمزم، وقيل جعلهما بزمزم ونحر عندهما وأمر بعبادتهما، فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة كسرهما. هذا آخر كلام القاضي. أما قصة الزنا في الكعبة فلا نعلم لها سندا صحيحا، وإنما هي أقاويل يقال لا ندري. المعروف أنها أوثان من أوثان الجاهلية، والله أعلم وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يقول السائل: هل يجوز رمي الجمرات من الدور العلوي إذا كانت الأحجار لا تصل الحوض السفلي؟ ومن قال أنها لا تصل؟ هي تصل، لأن الهيئة التي صنع بها الدور العلوي والشاهد في وسط ما يشبه القمع المفرغ، بحيث أنه إذا ألقى في مكان الحوض سقط الحجر على الحوض الداخلي. بل الآن المرمى المتسع، الحوض المتسع أكبر من الذي كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مجعول على هيئة القمع أيضا بحيث يصب في نفس المكان الذي كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قبل هذه الفكرة أضيق من ذلك، لكنها فكرة حسنة جيدة تسمح برمي عدد كبير وفي نفس الوقت تجتمع الأحجار إلى المرمى الذي كان في أيام النبي عليه الصلاة والسلام. هل يجوز الطواف من الساحات الخارجية؟ أكثر أهل العلم يشترطون أن يكون الطواف داخل جدران المسجد، فلا بد أن يكون داخل المسجد ليس من الساحات الخارجية. الأسئلة الاعتراضية في الدرس الإخوة يطلبون إيقافها، وأنا أرى ذلك، لأن ده تعدي على حقوق الآخرين. هو في دماغه سؤال يروح جاي طالع بيه مرة واحدة كده، فأنا لا أمتنع من الإجابة، فيؤدي ذلك إلى قطع الأفكار على الحاضرين خصوصا غير السامعين لطبيعة السؤال في الأدوار الأخرى. بس كل واحد التقدير صعب شوية، تكتب في ورقة وترسل سريعا. لو مرة بنيت الكعبة المشرفة كم مرة؟ الذي نعلمه طبعا مرات عديدة في الجاهلية، لا ندري قبل الإسلام كم بنيت، لكن الذي نحن نجزم به بأنها بنيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، المرة التي بنتها قريش، ثم بناها عبد الله بن الزبير لما احترق البيت، ثم هدم ذلك البناء عبد الحجاج وبنى الكعبة في عهد عبد الملك بن مروان، وهي منذ ذلك التاريخ على هذا البناء. أما المرات التي بنيت في قبل ما قبل الإسلام، ما قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فالله أعلم. حكم بنيانها الآن مثل ما فعل ابن الزبير مشروع، لكن بشرط أمن الفتنة. إذا قبل طفل الحجر الأسود هل له أجر؟ جميع المناسك إذا أداها الطفل يكون له أجر ويؤجر من أعانه على ذلك. نعم، لكن لا تسقط حجة الإسلام ولا عمرة الإسلام. سمع منا نقول أن الملتزم تحت الباب، وقرأت رسالة الألباني الملتزم ما بين الحجر الأسود والباب، من الباب ملوط جانب كده وجانب كده، الباب بينه وبين الحجر أسود مسافة من أول الباب الحتة دي إلى الحجر هو الملتزم، من أول الجانب ده لغاية الحجر الأسود، فيبقى تحت الباب داخل ضمن إيه ما بين الباب إلى الإيه الحجر، لأن يعني الباب اللي بقى الجانب اللي على يمين إحنا تحته إلى الحجر هو من الملتزم. فاهمين حاجة؟ طبعا أكيد عارفين الصورة بتاعتها، ده كده الجانب اللي فيه الحجر الأسود والباب على هذا الجانب في هذا المكان كده، فمن تحتيه إلى الحجر هو من الحجر الأسود. هل تناول شراب حساء لحم الجمل شربة ينقض الوضوء؟ الأظهر والله أعلم أنه ينقض الوضوء، لأن فيه أجزاء من اللحم وكذا الكفتة، الكفتة والهمبرجر وكل ما صنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل. قال الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم وصلى. هل نحن نصلي حول مقام إبراهيم؟ نحن نصلي إلى مقام إبراهيم. مقام إبراهيم هو الحجر الذي وقف عليه إبراهيم ليرفع البناء، وكان ملصقا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالكعبة بجوار الباب، قريب من الباب. فلما كثر الناس في عهد عمر رده عمر رضي الله عنه بعيدا عن الكعبة ليتسع الطواف للطائفين في مكانه الذي هو فيه الآن، ثم بنيت عليه القبة الصفراء الصغيرة التي عليه الآن تمنع من استلام هذا الحجر الذي لا يشرع استلامه. ومع ذلك الناس بيستلموا الايه القبة دلوقتي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديث ان ابي واباك في النار، دكتور عندهم يقول ان ذلك كان لمؤاساة الرجل، تقوله بالباطل يعني؟ يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب والباطل، تتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب؟ نعوذ بالله. لو استحضر قائله ذلك، المجاملة تجوز بأن يخبر عن أبيه بأنه في النار مجاملة ومواساة كما تزعم؟ يقول الإنسان يقبلها الإنسان على أبيه؟ لو أن إنسانا مثلا أسلم ومات أبوه كافرا، ومات أبوك أنت مسلما صالحا عابدا لله، فقال له فسألك أين أبي الذي مات على الكفر، فتقول تبين لنا أنه إيه؟ في النار، فتقول له إن أبي وأباك في النار مجاملة؟ نعوذ بالله. والله لو يدري هذا القائل ما يقول لما تفوه بهذا، لأنه يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب. أما الجواب الثاني فهو تأويل وليس اتهاما بالكذب. يقول العرب تستعمل العم في اللغة على أنه الأب، فالمقصود بأبيه هنا عمه، هذا الكلام صحيح؟ نقول ما الدليل على أنه أراد ذلك؟ أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات أنه قصد ذلك؟ ما أدرك أنه قصد ذلك؟ الأب أب والعم عم. نعم قد يستعمل بقرينة، يستعمل بقرينة عندما يدل عليه دليل، أما أن نحمل الكلام بغير دليل فهذا هو الباطل. أما ما يزعمون من أن النبي صلى الله عليه وسلم لو ثبت كفر أبويه لثبت عليه الكفر حكما للولادة بالولادة لأبوين كافرين، فنقول هذا أمر إنما دل عليه أحكام الشرع بعد أن نزل الشرع، أما قبل الشرع فلا حكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ولد على الفطرة، وما غيره أبواه وما عبد الأوثان قط صلى الله عليه وسلم. فمسألة أن الحكم بالكفر يجري عليه إنما هذا ثبت بعد أن أوحي إليه صلى الله عليه وسلم أن أطفال المشركين مع آبائهم في الأحكام، لما سألوه الصحابة عن الذرية التي تصاب أثناء الغزو فقال هم مع آبائهم أي في الحكم، فحكم الكفر يجري على أولاد الكفار إذا يعني كانوا دون البلوغ ووجدوا مع أبويهم، فهذا أحكام عرفت بالشريعة. ماذا نقول عن الخمر قبل أن تحرم، قبل أن ينزل حكم تحريمها؟ لم تكن محرمة، إنما حرمت بعد ذلك، هذه أحكام ثبتت بنزول الوحي بها. فثبوت حكم الكفر على من كان ولد لأبوين كافرين إنما هو ثبت بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت قبل ذلك، فلا يجوز أن نقول أن حكم الكفر يجري على النبي صلى الله عليه وسلم لوجود آباء كفار. ونحن نجزم بأن أبا طالب لما أراد أن يموت على الكفر كما في الصحيحين قال عن نفسه هو على ملة عبد المطلب، فعلى عبد المطلب هو جد النبي صلى الله عليه وسلم فهو أب له كذلك، فهذا كلام يقدح فيما يحتجون به، لأن عبد المطلب كان مشركا بلا شك كما يدل عليه يا عمي قل لا إله إلا الله، قال هو على ملة عبد المطلب، إذن لا إله إلا الله تناقض ملة عبد المطلب. ولو زعمتم أنه مات عمه على الكفر فلازم من ذلك أن يكون جده قد مات على الكفر، فلا ينفعكم الاستدلال. أما بالكذب والزور أن يقال منذ آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم كل آبائه وأمهاته على الإسلام، فمن أين لكم هذا؟ تفترون على الله الكذب، ما أدراكم بهذا الكلام؟ فهذا كلام باطل لا يجوز أن يقال. بيستدلوا بيا وتخلفك في السجدين، يقولون سيدنا محمد في أصلاب وهذا كلام لا هذا هو السيوطي أصلا ممن يقول بأن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين بلا دليل صحيح، إنما أحاديث ضعيفة وباطلة ولا تصح. فمسألة تقلبك في الساجدين ليس في أصلاب الساجدين، وإنما تقلبه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الذين يسجدون على ظاهر الآيات، لماذا تؤول الآيات وتصرف فعن ظاهرها وتصرف الأحاديث الصريحة الصحيحة في أبويه وأمه صلى الله عليه وسلم. والقضية نعم ليست يعني من المعلوم من الدين بالضرورة، نعم وفيها خلاف، لكن الصحيح ما دل عليه الدليل، والمشكلة في الغلو الذي يبنون عليه الأحكام. حديث أبي هريرة رضي الله عنه: خلق الله التربة يوم السبت، خلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم صلى الله عليه وسلم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من النهار فيما بين العصر إلى الليل. الحديث رواه مسلم وصححه غير واحد، وهو مما اختلف فيه بين العلماء، أن هذا الحديث من الحديث المستدركة على صحيح مسلم أم هو حديث صحيح، وذلك لأنه على ظاهره يجعل أيام الخلق سبعة، وقد خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام. من يصححه يقول أن هذه أيام أخرى غير أيام خلق السماوات والأرض، وإنما المقصود أنها أيام بعد أن خلقت السماوات والأرض، والله أعلى وأعلم، فهي أيام أخرى، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما خلق الله في هذه الأيام بعد أن ولدت، والله أعلم. وظاهر منها أن الخلق كله متعلق بالأرض، حيث قال: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجرة يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء. هذا في أمور الأرض، والله أعلم وأعلم. وبث فيها الدواب يوم الخميس، فهذه أيام أخرى غير خلق السماوات والأرض. وأنا أميل إلى صحة الحديث مع حمله على ما ذكر. عليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز التوسط في شراء أرض معدة للمباني لنصراني؟ أما إذا علمت أنه يسكنها فيجوز، وإذا علمت أنه يتخذها كنيسة أو بيعة أو مكانا يعان فيه على الكفر والمعاصي فلا يجوز ذلك. مسألة بقاء المسلمة تحت زوج كافر مسألة لا نزاع فيها بين العلماء، إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر فلا يجوز بإجماع العلماء بعد نص كتاب الله عز وجل أن تبقى تحته، ولا يجوز إلا أن تكون مكرهة عاجزة عن التخلص منهم ولو بالفرار والهرب، لأن الله عز وجل قال: فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وبإجماع العلماء ينفسخ عقد النكاح، ومن يقول النكاح موقوف لا يجوز أن تبقى تحته يعاشرها، وإنما يقول في فترة العدة التي تبدأ مباشرة بعد إسلامها، إن عاد إن دخل هو في الإسلام عادت امرأته دون تجديد عقد، وأما إذا أن يعاشرها وهو كافر وهي مسلمة فهذا لا يقوله أحد من أهل العلم. عليكم السلام. أخي ينبه الإخوة ونحن ننبه معه على الإخوة والأخوات الحذر من ركوب سيارات الأجرة الصغيرة للتناية لعدم التصاق الرجال بالنساء بالمناظر التي نراها، إن كان لابد فأدفع الأخ أو الأخت ثمن الكرسي الذي بجواره ويجعله خاليا حتى لا يختلط الرجال بالنساء، جزاك الله خير. إذا كان يقع التصاق ساعة ما يلاقي واحدة جاية تركب جنبه ينزل يقول له: لا الكرسي ده بتاعي. هي ساعة ما تلاقي راجل هيركب جنبها تقول له: الكرسي ده بتاعي. وأظن أن الصعوبة أن أخت تضمن أن يظل ليه أن اللي هينزلوا ويطلعوا يفضلوا حريم، لكن لا يجوز. أقل حاجة وده صعب جدا أنه يجيب شنطة فاصلة كبيرة وكذلك تحمل الأخت، وأظن ده صعب جدا مع صغر حجم الأخت.